وكنت عامل ده شرف ليك، يرن الاسم كده زيد بن مين، زيد بن محمد، فإنك الوحيد من صحابة رسول الله الذي يذكر في القرآن باسمه الشخصي ويصبح زيد كلمة زيد، لا عمر ولا أبو بكر ولا حد أبدا، كلمة زيد الاسم العالمي بتاعك ده بقى قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته ومحفوظ على الألسنة ومرفوع الذكر، يبقى عرفت عوضك يا زيد ولا ما عرفتش؟ يبقى عوضك يا زيد. فلما قضى زيد، شوف قلب نقولها قرآن، طب هب انه فضل زيد ابن محمد، طب ايه اللي كان يجرى في السيرة؟ بقراها في السيرة، انما تقراها في كتاب الله المعجزة المتعبد بتلاوته الذي ضمن الله حفظه، يبقى ضمن الله اسم زيد الى ان تقوم الساعة. يبقى زيد ابن محمد بقى ولا زيد في القرآن او لا؟ إذن قول الحق سبحانه: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يدل على أن حلائل الأبناء المتبنين أحل لكم، يبقى أكنهم كانوا بيحرموها ولا لا؟ وحلائل أبنائكم الذين من إيه؟ من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين، لأن الأختين بينهم رحم يجب أن تظل معه المودة والرحمة والصفاء، مش كده؟ لكن إذا كانوا تحت رجل واحد إيه اللي يحصل؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية وقعت فيها خلافات، أن تجمعوا بين الأختين، قال لك ربنا استثنى دائما إلا ما ملكت أيمانكم، طب هب إن الأختين مملوكين ملك يمين، أم قال لك ده مش عقد، ده ملك اليمين دي المرأة ملهاش فيها إيه خيار، وملك اليمين ما يوجبش على السيد إن هو يخليهم أمهات أولاد. الإمام علي وسيدنا عثمان خدوا، قال لك واحد خد إلا ما ملكت أيمانكم آيات عامة، ما دام الأختين مملوكين بملك اليمين يبقى ما فيش مانع يجمع بينهم، يجمع بينهم في التسري. وسيدنا علي أخذ بإيه؟ أن تجمعوا بين الأختين ولو بملك الإيه؟ ولو بملك اليمين. إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا إيه؟ وما دام سلف قبل أن يشرع الله يبقى من غفرانه ورحمته إنه ما أخذناش بالقانون الرجعي، لأنه إحنا قلنا زمان أنه لا إيه؟ لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريم، وما دام الحكم لسه جاي النهاردة يبقى. والمحصنات من النساء يعني معطوفة على حرمت، حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم، وحيضم على المحرمات المحصنات من النساء. محصنات عادة الأصل الاشتقاقي يوجد معنى مشتركا، الأصل الاشتقاق مثلا الحصن، معنى الحصن إيه؟ الحصن مكان يتحصن فيه القوم من عدوهم، فإذا تحصنوا فيه يقال امتنعوا عن عدوهم، لما ما يكونوش محصنين يبقى عرضا أن عدوهم إيه؟ يغير عليهم ويقودهم ولا لا؟ فإذا كانوا محصنين يبقى إيه؟ يبقوا ممنوعين من مين؟ من العدو. أبي أصل الحصن. الاشتقاقات اتخذت من دي كتير قوي. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أحصنت فرجها، ومفهوم الفرج بموضوعه إيه؟ فأحصنت فرجها يعني عفت، يعني منعت ولا مش منعت؟ أبي بعضها. وهنا والمحصنات من النساء وحرم عليكم كما حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم المحصنات من النساء، بس المحصنات من النساء دي هي المتزوجة مش كده،